صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، لا يحل من الصدق، من جعله أمامه خالده في الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه في النار. مع القرآن الكريم والذكر الحكيم آيات مباركات يتلوها علينا فضيلة القارئ الكبير الشيخ سليمان محمد حسنين القارئ محافظة الجيزة، فليتفضل مشكورا. Yeah.

Oh, my God. جنة جنة وبراح Thank you. Thank you. فأشار إليه قال وكيف نكلم من الله